بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في الدرس 19 من تفسير القرآن الكريم من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين، آمين. وصلنا إلى سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، هذه سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة. الله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت، بمعنى حين تنشق السماء. إذا السماء انفطرت أي انشقت، بمعنى انفتحت. ماذا سيحصل؟ ما هو الجواب؟ سيأتي. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي سقطت من عن مواضعها، وإذا البحار فجرت. قيل فرغت، ليس لا يبقى فيها ماء، وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. فجر بعضها، فتح بعضها إلى بعض وانتشر الماء فاختلطت فصارت بحرا واحدة. وهذا التفسير الثاني هو الذي تدل عليه كلمة انفجار، انفجر الماء بمعنى خرج وانتشر، ومنه كلمة الفجر. الفجر يسمى الفجر فجرا، لماذا؟ لانتشار الضوء، والفجر وليالي عشر، ففجر وانفجر بمعنى الانتشار. فانفجرت منه 12 عينا بمعنى خرج الماء. هذا إذا المعنى. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. بعثرت أي نبشت عن الموتى الذين فيها، أخرج الموتى الذين هم فيها، بمعنى أن الله عز وجل عاد الأرواح إلى الموتى فخرجوا من قبورهم. هذا بعثرت، بعثر الشيء بمعنى نبش. تقول هذه الأوراق مبعثرة بمعنى أنها غير مرتبة. وقال الزمخشري أصله من البعث، بعثرة قال أصلها بعث أو بحث، أصله من البعث والبحث، فضمت إليها الراء بعث ثم ضمت الراء فصارت بعثرة، والمعنى بحثت وأخرج موتاها. هذا هو الجواب. علمت نفس ما قدمت وأخرت، بمعنى ستعلم كل نفس ما قدمت وأخرت متى؟ حين تنشق السماء، إذا السماء انشقت، وحين تسقط الكواكب، وحين تفجر الأنهار فتصير بحرا واحدا، ثم بعد ذلك ماذا يصير للبحار؟ تحرق. وهذا معنى قوله تعالى وإذا البحار سجرت، بمعنى أحرقت. يوم هم على النار يسجرون. هكذا الآية ثم في النار يسجرون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أي يحرقون. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما معنى علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ يعني في هذا اليوم ستعلم كل نفس. علمت نفس نكرة، ونكرة في العموم، كل نفس، كل إنسان سيعلم ما قدم وما أخر. طيب ماذا قدم وماذا أخر؟ ومعنى علمت كل نفس جميع أعمالها. وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت ما مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها. هذا معنى آخر، بمعنى الإنسان يعلم نفسه ما قدمه في حياته وما تركه بعد موته. فالإنسان أحيانا يموت ويترك سنة حسنة فتدخل عليه الحسنات، أو يموت ويترك سنة سيئة فتدخل عليه السيئات بعد موته. فما قدمه وما أفعله في حياته، وما أخره ما دخل ما لحقه من الأجر أو الوزر بعد موته، هذا معنى آخر. أو ما قدمت من خير فعملته، وما لم تقدم من خير فلم تعمله، يعني ما فعل من خير أو ترك فعل خير، أو ما عمل من سوء، ما عمل من خير وما عمل من سوء. وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها. علمت نفسا، والذين يبعثون ليسوا نفس واحدة، نفوس. وأفردت النفس والمراد بها العموم حسب ما ذكرنا في التكوير، التهويل والتعميم، نفس كل نفس، نكرة كل تشمل كل نفس. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قيل الإنسان المراد به الكافر، وقيل المراد به جنس بني آدم، أي واحد من بني آدم. خطاب لجنس بني آدم، وهذا أقرب، لأن الله قال أيها الإنسان ما قال أيها الكافر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والذي يغر برب الله بربه الكريم المؤمن والكافر. الكافر مغرور، لذلك لا يعبد الله عز وجل. والمؤمن عندما يقع في الغفلة وفي المعصية يغره الشيطان، فلا تغرنا فلا ولا يغرنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان خطاب لجنس بني آدم، ما غرك بربك الكريم. هذا عتاب وتوبيخ، هذا توبيخ وعتاب. معناه أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه، فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالح. يعني دخل فيها كل الناس، كل إنسان، يعني مهما كنت صالحا فإن الإنسان يصاب بغفلة، يصاب بضعف. ما غرك حتى غفلت عن ذكر ربك؟ وإذا عصيت ما غرك حتى عصيته؟ والكافر ما غره حتى كفر بالله؟ أي شيء غره؟ ما غرك بربك الكريم؟ وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم فقال غره جهله. غره جهله، جهل بالله عز وجل هو الذي يغر الإنسان. لو عرفنا الله حق المعرفة لما غفلنا عنه. وقال عمر غره جهله وحمقه، وقرأ إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. وقيل غره الشيطان المسلط عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يعش معنى يضعف، والأعشى هو الذي لا يرى في الليل، عنده ضعف البصر، هذا هو الأعشى. فبعن الذي يغفل عن ذكر الله لا يبصر، الله عز وجل يقيض له شيطانا، يصاحبه، يقترن به. ومن فهذا الشيطان يغر الإنسان. وقيل غره الشيطان المسلط عليه، وقيل غره ستر الله عليه، يعلم أن الله ستره والناس لم يطلعوا على معصيته، فيظن أن الله عز وجل إذا ستره فإن الله عز وجل سوف لن يعاقبه، فاغتر بهذا الستر. الله ستره، يغتر بستر الله. وقيل غره طمعه في عفو الله عنه، يعني إنسان يعصي يغفل يقول الله تعالى سيعفو عنا، الله عفو، الله غفور، الله رحيم. ولكن لابد أن نتذكر كذلك أنه عزيز، أنه قوي شديد العقاب، منتقم، عزيز ذو انتقام. ولا تعارض بين هذه الأقوال، لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان. يعني الإنسان يغر بالشيطان، يغر بعفو الله، يغر بستر الله، فكل هذا مما يغر الإنسان. يغره جهله، يغره ظلمه. ولا تعرض بين هذه الأقوال، لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان، إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين. كل واحد من أي جهة يأتيه الغرور. الغرور هو الشيطان، والغرور هو المصدر. قال فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور، الله يقول ما غرك، ثم يقول الكريم، ما علاقة الكريم بقوله ما غرك، ما هي المناسبة؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع، الكريم ينبغي أن يشكر على كرمه، فإذا كان الله كريما لا ينبغي أن نعصيه، لا ينبغي أن نكفر به، لا ينبغي أن نغفل عنه، لأنه كريم فيستحق الشكر، فنقابل هذا الكرم بالشكر. ما غرك بربك الكريم، شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة، بمعنى المشكور لله كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب. وهكذا كان النبي قال أفلا أكون عبدا شكورا، عندما كان يقوم الليل كما في الصحيحين حتى تفطر قدمه، يعني تشق قدمه، فيقال له لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله عز وجل على أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يتكاسل، بالعكس يجتهد أكثر حتى يشكر الله عز وجل على هذه النعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أين يظهر كرامه؟ في كل شيء، أول شيء في الخلق، خلقنا من عدم، هذه نعمة عظيمة أن الله خلقنا وأوجدنا، الذي خلقك فسواك جعلك مستوي الخلقة، فعدلك، عدلك يعني جعل أطرافك متناسبة، انظر هذا الإصبع وهذا الإصبع سواء، ليس هذا أطول من هذا، ولون هذه العين هو لون هذه العين، ما في عين بلون وعين أخرى بلون آخر، ما في عين بلون أسود وعين بلون أزرق، التعديل عدل كل شيء. قال هنا فعدلك بالتشديد والتخفيف، أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة معتدلة. فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى بمقياس، يعني حتى لو أتيت بأفضل مهندس في الدنيا ما يستطيع أن يضع بهذا التناسب العجيب في الخلق، لا يمكن، وكل شيء في مكانه المناسب، العينان من جهة واحدة حتى نركز، هناك بعض الحيوانات عندهم عينان من جهتين حتى يروا من كل جهة، يحتاجون أن يروا، الحيوانات تحتاج عندهم عيون هنا حتى يرون من زيادة، مثل البقر مثلا يرون أكثر مننا، هناك نحن نحتاج إلى البصر إلى مقدار من أن نرى، يعني الأشياء البعيدة لا نرى، هناك طيور في السماء ترى ما تحتاج إليه أن تأكله في الأرض، لأنها تحتاج أن تأكل ورزقها في الأرض، فتحتاج من السماء أن ترى الطير في السماء يرى الفأر في الأرض ويقفز عليه، وأنت وهي بذنبك أنت ثلاثة رأى هو الطير يأتي من بعيد، كل شيء بميزان، كل شيء في مكانه المناسب، يعني إذا لو ركز قليلا تقول سبحان الخالق، يعني الله جعله منزه ووضع كل شيء في المكان المناسب، فقط في أنفسنا لا تتبعد، فقط في نفسك. قال عدل أعضاءك وجعلها متوازنة، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، تكلمت عن هذا في سورة أظن عبس كذلك، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى، ولا إحداهما كحلاء والأخرى زرقاء، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه أسود، حتى البشرة تزيد، يعني إنسانين مختلفين كل واحد عنده لون، لكن الإنسان واحد عنده لون واحد، ما عنده لون أبيض ولون أسود، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه أسود وشبه ذلك من الموازنة. والله عز وجل في بعض عند بعض الناس في بعض الأخلاق يغير هذا التناسب، يجعل شيئا من الخلل في الإنسان حتى يبين هو المتحكم. ممكن أن يجعل لون واحد، يمكن أن يجعل بعض الألوان الأخرى في الإنسان، يمكن أن يجعل العيون مستوية وهذا الغالي ممكن يجعل تكون عين أصغر من عين، هذا يريد، وهذا بمعنى أنه هو المتحكم في الخلق سبحانه وتعالى. لا يخلق الإنسان هكذا بطبيعته مستويا وكل شيء متوازن، لا، أحيانا الله تعالى يريد أن يرينا قدرته في أن هذا التوازن يمكن أن يخل بما شاء من هذا التوازن. في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة، هل ركبك في أي صورة أو عدلك في أي صورة؟ جرم زروع المتعلق به، عدلك في أي صورة أو عدلك في أي صورة أو ركبك في أي صورة. المجرور يتعلق بركبك، ركبك في أي صورة شاء، ركبك جعلك مركبا في الصورة التي يريدها، جعلك الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى. فذلك الإنسان لا ينبغي أن يفتخر بصورته، لا ينبغي الإنسان يفتخر بجماله، جمالك ليس بيدك، لم تبذل فيه جهدا، الله هو الذي خلقك هكذا، ماذا بذلت من جهد حتى صرت جميلا بهذا الشكل؟ ما بذلت أي شيء، فلا تفتخر بما ليس لك. ممكن تفتخر بأعمالك التي أنت قمت بها، لكن لا يمكن تفتخر بشيء ليس لك فيه يد. حتى الأعمال التي قمت بها ماذا من توفيق الله، الإنسان ليس له أن يفتخر فيه بشيء، الإنسان ليس له أن يفتخر بشيء، كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله. في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك وما زائدة، يعني بمعنى التخدير، ركبك في أي صورة شاء، وهذه ما زائدة، زائدة للتوكيد، ليست زائدة هكذا، ليست زائدة بدون فائدة، كل كلمة زائدة فهي لفائدة وفائدتها التوكيد. والمعنى ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور. إذن الصور يشمل كل هذه الأنواع، هذا هو ذكر أنوثة، قبيح أم حسن، طويل أم قصير. ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة، ركبك حاصلا، هذا التركيب حال كونه حاصلا في أي صورة، في أي صورة. وقيل يتعلق بعدلك، يعني عدلك في أي صورة، أي صرفك في أي صورة، يعني صرفك إلى أي صورة شاء، كنت خلقا وصرفك إلى صورة أخرى. وهذا المعنى صحيح على قراءة عدلك، قراءة الكوفيين الذي خلقك فسوك فعدلك، أما على قراءة غيرهم لا يصح هذا المعنى. عدلك يعني لأن عدلك أي صرفك، يعدلون يعني يصرفون. وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون بمعنى صرفك، أي صرفك إلى صورة، إلى أي صورة شاء، وهذا بعيد. لماذا؟ بسبب قراءة عدلك، ولا يتمكن إلا مع قراءة عدلك بالتخفيف، إذن هذا لا يصلح، لأن لابد أن يصلح لقراءة عدلك جعلك معتدلا للخلقة. احنا نقول بالدرجة عدل مزيان، عدل يعني بمعنى يسويه ويضبطه، ولا يتمكن الا مع قراءة عدلك بالتخفيف. ثم الله يقول كلا، يعني كلا، لا ينبغي ان تغتر ايها الانسان، لا ينبغي ان تغتر بربك، كلا ردعا عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد، كلا بل تكذبون بالدين، يعني لا ينبغي أن تكذبوا بالدين، كلا ردع، ردع يعني زجر ونهي في شدة. فإما كلا لا ينبغي أن يغرك شيء بربك الكريم، أو بل تكذبون بالدين، وكلا لا ينبغي لك أن تكذب بالدين، كلا ردع عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد، بل تكذبون بالدين، هذا خطاب للكفار. في قراءة أبي جعفر بل يكذبون بالدين، هم الكفر. والدين هنا يحتمل عدة معاني، من معانيه الجزاء، يكذبون بالدين أي يكذبون بالجزاء. والدين هنا وهذا الدين عليه قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس هنا جزاء كل واحد يأخذ جزاء. هذه الآية التي بعدها تدل ترجح تفسير الدين بجزاء. قيل الدين هو الشريعة يعني دين الإسلام بمعنى التدين، وقيل الدين بمعنى الحساب، وقيل الدين بمعنى الجزاء. والجزاء أولى بالسياق لما قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل واحد يأخذ جزاء، مثل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم أي يعطيهم جزاءهم كاملا، هذا معنى يوفيهم دينهم يعطيهم جزاءهم كاملا. والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء، واقتصر بعضهم على الحساب والجزاء فقط. وإن عليكم لحافظين يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، عليكم حافظين أي وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم يكتبونها ويسجلونها ولا يفوتهم شيء. وإن انتبهوا أيها الناس هناك ملائكة يسجلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما يعني كراما على الله بمعنى مكرمين من طرف الله مقربين إليه، كاتبين يكتبون الأعمال. كل إنسان عنده أربعة من الملائكة، عنده أحدهما من الأمام والآخر من الخلف من أجل حفظه من الشياطين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الملائكة من الأمام ومن وراء. هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال من أجل كتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني مراقب وحاضر، عتيد معناه حاضر. ومنه قوله تعالى وأعتدت لهن متكئا أي أحضرت لهن متكئا، يعني كلاهما مراقب وكلاهما حاضر. والتفصيل ورد في الأحاديث الصحيحة. يعلمون ما تفعلون، يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها يعني الأعمال التي يرونها. طيب الأعمال التي في القلوب هل يطلعون عليها أم لا؟ قيل وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب فقيل إن الله ينفرد بعلم ذلك، إن الله وحده يعلم ما في الصدر إنه عليم بذات الصدر. وقيل إن الملك يجد لها ريحا يدركها به، إن الله يجعل له طريقة للملك حتى يكتب ما في النفوس. ولم يذكر هنا أي أدلة على هذا. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر وهو الذي يفعل الخير، البر الذي يفعل الخير فهو بار وبر، البر هو الذي يقوم. والبر اسم جامع لكل أنواع الخير، ليس ولكن البر من آمن بالله والآخرة إلى آخر الآية جمعت كل أنواع الخير. ولكن البر من اتقى. إن الأبرار لفي نعيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع. المطابقة في البلاغة معناها أن يذكر الشيء وضده، الأبرار ضده الفجار، يعني الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم، إذن هذه مطابقة، الأبرار يقابلها الفجار، نعيم يقابلها جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذه اسمها مطابقة. أما الترصيع، الترصيع هو انتهاء الحروف بانتهاء الآية بحروف متقاربة أو متوازنة، متقاربة مثل جحيم نعيم على وزن فعيل، وكلا الكلمتين فيهما ميم، الاسم الترصيع. هذه من المحسنات البديعية، يعني الكلمات المناسبة الخفيفة على الأذن ولها تأثير على النفوس ومطابقة للمعنى، وهذه البلاغة تكون لفظ مطابقا للمعنى المراد. والفصاحة معناها خفة الألفاظ والكلمات المشهورة والمفهومة عند الناس والمختصرة، هذه الفصاحة. ليست فصاحة أن يتكلم الإنسان بكلمات لا يفهمها أحد الحاضرين. في بعض الناس عندما يجلس يتكلم بكلمات تدري من أين أتيت، لا أحد من الحاضرين يفهمها، والناس الذين يحضرون مثقف علماء ولكن الكلمات غريبة مهجورة في القواميس فقط ترجع إليها في القاموس، الناس لا يفهمون شيئا يتكلم به. وشق له الزبرقان. ما الزبرقان؟ الزبرقان هو القمر مثلا، الملوان الليل والنهار. ففي بعض العبارات التي الكلمات المهجورة التي لا يفهمها إلا الذين عاشوا في القرون التي قد خلت. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار، النعيم هو الجنة، في جحيم النار. وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها، أي يدخلونها. قيل يدخلونها وقيل يذوقون حرها، لم يفسرها، ربما تقدمت في سور أخرى. قيل يذوقون حرها وقيل يدخلونها، يعني يدخلونها أقرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل كثير ما يقول يدخلون الجنة ويقول يصلونها، يقول يدخلون النار ويقولون يصلونها، يدخلونها يصلونها، فمفسر بيدخلونها في مواضع كثيرة. وما هم عنها بغائبين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بغائبين. ما معنى وما هم عنها بغائبين؟ ذكر هنا معنى فيه قولا، الأول أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها، وما هم بخارجين من النار، هذا معناه لا يغيبون، وما معنى بغائبين. والمعنى الثاني ومحتمل كذلك والآخر، لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها، يعني الإنسان في قبره وهو يعرض على النار لا يغيب عنها حتى في قبره. ومنه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعني في قبورهم، بدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشلاء. يوم تقوم الساعة، قبل ذلك ماذا يحصل؟ يعرضون عليها، وهذا في البرزخ قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها، لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. وما أدرك ما، وما هنا بغائب، وما أدرك ما يوم الدين. وما أدرك ما، يعني أي شيء يجعلك تدري ما يوم، ما هو يوم الدين. هذا معنى، معنى هو شيء عظيم، شيء عظيم، شيء مخيف. هذا تهويل العبارة، وما أدراكه، يعني هذا شيء كبير، تعظيم له وتهويل، وكرره للتأكيد. والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته، يعني معنى شيء عظيم لا أحد، لا أحد غير الله يدري عظمته، لا أحد من الناس يستطيع أن يدرك عظمته لشدة عظمته، مهما قلت فهو أعظم من ذلك وأشد. هذا معناه وما أدراك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على منفعة أحد. لا تملك نفس لنفس شيئا، كل واحد يقول نفسي نفسي، والنبي يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. وقرئ يوم الدين، يوم بالرفع، وما أدرك ما، وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك. قرأت من كثير وبعمر ويعقوب يوم لا تملك بالرفع. لماذا الرفع؟ بدل، وما أدراك ما يوم، يوم فهو بدل من الأول، على البدل من يوم الدين، أو على إضمار مبتدأ هو يوم الدين، خبر مبتدأ محذوف تقديره هو يوم الدين. وقرئ بالنصب، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك، وبالنصب على الظرفية. ما معنى على الظرفية؟ يعني منصوب على أنه محول فيه، بمعنى يجازون يوم الدين، يجازون في ذلك اليوم، بمعنى على معنى فيه، هذا معنى الظرفية، يجازون يوم الدين أي يجازون في يوم الدين. نزارني يوم السبت أي زارني في يوم السبت، فهذا منصوب على الظرفية، يجازون يوم الدين. أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره أذكر يوم الدين. مفعول به صحيح أن يكون مفعول به أيضا. إذن عدة معاني: يوم أذكر، يوم الدين، يجازون يوم الدين، ويجوز أن يكون مبنيا على الفتح، يوم لا تملك وهو خبر، هذا يوم لا تملك هو مبني على الفتح في محل رفع. ومنه قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في قراءة نافع، قال الله هذا يوم، قرأ الآخر قال الله هذا يوم، فيوم خبر ويوم كذلك خبر مبني على الفتح في محل رفع. فهنا كذلك يمكن يكون مبني على الفتح يوم لا تملك في محل رفع. ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن. ما معنى غير متمكن؟ غير متمكن بمعنى غير معرض، يعني بمعنى مبني. عندنا الكلمة، عندنا اللفظ المتمكن هو المعرض، ومتمكن أمكن، متمكن غير أمكن. متمكن أمكن هو المعرض الذي هو منصرف، ومتمكن غير أمكن معرب ولكنه ممنوع من الصرف، يعني لا يخبر الكسرة ولا يخبر التنوين. غير متمكن أي مبني، هذه العبارة لو وجدتموها في كتب النحو. ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع، يعني على أنه خبر هذا يوم لا تملك، أو على أنه بدل هذا يوم بمعنى يوم في محل رفع مثل القراءة الأولى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.